على حاسد وحاسدة، على من ظلم وعلى من سحر وعلى من حقد وعلى من أصاب بعين لامة وعلى من أصاب بعين حارة. حسبنا الله على السحرة وعلى جنودهم على المردة والعفاريت. حسبنا الله على عفريت ومارد، حسبنا الله على عفريت ومارد. حسبي الله، حسبنا الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله، حسبي الله، حسبنا الله على السحرة، على ساحر وساحرة، وعلى جنود السحرة، وعلى جنود السحرة، وعلى جنود السحرة، الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أثروا عليك وعلى الأمة، أثروا على أفراد العائلة، أبطل أسحارهم وحسدا فيهم عظيما. أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، أنت حسبنا على من أكلنا الأسحار وشربنا الأسحار ودفنها رشها ودفنها ورشها وغرزها وهبتها ربطها وعقدها ربطها ربطها وعقدها. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من أكل الأسحار وشربها، حسبنا الله على ساحر وساحرة، ظالمين طاغيين باغيين مفسدين. حسبنا الله على من سحر، على من سحر، على من سحر، على من سحر، على من سحر، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد، على من أثر على العقل والإدراك والسمع والبصر، وعلى من خيل، وعلى من خيل. حسبنا الله على ساحر مخيل، على ساحر مخيل، على ساحر مجنن ومفرق، ومفرق بينها وبين زوجها. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله على ساحر، على ساحرة، على ساحرين من الأقارب والجيران الظالمين ومن الصديقات أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان أبطل سحرا من رجل وامرأة من الأقارب ومن الأبائد ممن عرفنا وجهلنا وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا وأثرين أطل يا ربنا أثر عين حاسدا حاكدا أطل يا ربنا أثر عين عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى شهادة عالية وعلى إدراك واسع أطل أثر حسد وعين على مهارة على حسن طبخها وشغلها في بيتها وحسن تبعلها لزوجها أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على حسن خلقها وخلقتها أطل يا ربنا أثر حسد وعين قوي عظيم شديد حسبنا الله على من أصاب بعين حارة لامة أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر على الجنون والخبال والخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة أبطل سحرا على العقل هذا العقل يذهبه على الإدراك ينقصه قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار وعليه ساحر ومعه كاهن من الجن الظالمين الحاسدين من اليهود والنصارى فابطل أحسادهم وآثار العيون والحسد قوت سحرا قديما مشتركا بينها وبين أمها وبين أفراد العائلة أبطل يا ربنا الأسحار كلها من بني جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا, أطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم, من العرب والعجم. أطل يا ربنا أثر الحسد, أطل يا ربنا أثر عين, أطل يا ربنا أثر حسد. أطل يا ربنا أثر حسد, أطل يا ربنا أثر عين. فوجا عظيما شديدا في الرأس, في الرأس أثر على العقل, على العقل أثر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا بحولك وقوتك, أطل يا ربنا سحرا مشموما, أطل يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور وأطياب. أطل يا ربنا سحرا مشموما, أطل يا ربنا سحرا مشموما في الأعشاب, في الأعشاب, في الأعشاب, في الأعشاب. أطل يا ربنا سحرا مشموما ومذرورا ومنثورا ومرشوشا ومرشوشا ومرشوشا. أطل يا ربنا سحرا في الجسد, أطل يا ربنا سحرا في الولد, أطل يا ربنا سحرا في البلد, أطل يا ربنا سحرا في البلد. مذفورا ومرشوشا, منثورا ومذرورا مهروزا. أطل يا ربنا سحرا عظيما قوية شديدة غريبة غريبة ويتجدد ويتنقل. أطل يا ربنا بحولك وقوتك, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر الخيالات, أطل يا ربنا سحر الأوهام, أطل يا ربنا سحر الأوهام والوسوسة والهلوسة, أطل يا ربنا سحر الوسوسة, أطل يا ربنا سحر الهلوسة, أطل يا ربنا سحر الخيالات, أطل يا ربنا سحر عظيمة على العقل, على العقل, على العقل يدمره. أطل يا ربنا سحرا على العقل, على العقل يدمره, على العقل, على العقل, على العقل يزيله. أطل يا ربنا سحرا على العقل, على العقل يذهبه, على العقل يذهبه. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر قوي عظيما شديدا. أطل يا ربنا الأسحار, أطل يا ربنا الأسحار, أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد شديد وعيونه, وأثر حسد, حسد, حسد, حسد شديد وعيونه. قوي عظيما شديدا على الرأس, على الرأس, على الفكر, على الفكر, على الأخلاق, على الأخلاق. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر أذية, أطل يا ربنا سحر ظلمة, أطل يا ربنا سحر انتقام, أطل يا ربنا سحر حسد, أطل يا ربنا سحر في الجسد, أطل يا ربنا سحر في الولد, أطل يا ربنا سحر في الوالد والولد, أطل يا ربنا سحر في الوالد والولد. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله, حسبنا الله على من ظلم وسحر وحسد وحقد. حسبنا الله, حسبنا الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه ملوك الجن الظالمين, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن. أطل يا ربنا سحرا على الرأس, على الرأس, على العقل, على العقل, وعلى الإدراك, وعلى الإدراك, على الإدراك يذهبه, على الإدراك ينقصه. يا ربنا وعلى الذاكرة, وعلى الذاكرة يمحيها, وعلى الذاكرة يمحيها, وعلى الذاكرة يزيلها. أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما وأثر حسد, حسد وعين على عقل رجيم, حسد وعين على عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى النشاط والحركة, وعلى النشاط والحركة, وعلى النشاط والحركة, وعلى النشاط والحركة, وعلى النشاط والحركة, وعلى النشاط والحركة. أطل يا ربنا أثارها قويا عظيما شديدا, قويا عظيما شديدا على العقل, على العقل, على العقل, على العقل, على العقل, على العقل, على الإدراك, على الإدراك. أطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله, بسم الله, وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن. حسبنا الله, حسبنا الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبي الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله على من سبب هلوسة, هلوسة, هلوسة, هلوسة, وسوسة, وسوسة, وسوسة, وسوسة, وسوسة, وسوسة, وسوسة. حسبنا الله على من سبب هلوسة, وسوسة, وسوسة, هلوسة, هلوسة. حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله, حسبنا الله على من سبب هلوسة, على من سبب وسوسة, على من سبب آلام, آلاما وأوجاعا وأسقاما فيها, فيها وعليها, فيها وعليها, فيها وعليها, فيها وعليها, فيها وعليها. أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا عليها وفيها, شديدا عليها وفيها, وعلى أهلها, وعلى زوجها, وعلى ابنتها. أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم, أطل يا ربنا سحرا فيهم, فيهم وعليهم وبينهم. بطل ما كانوا كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فسحر إن الله سيبطله فطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا فطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون سحر يا ربنا كل العقد في الراس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد بطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل يا ربنا السحر العظيم بطل يا ربنا السحر العظيم بطل يا ربنا السحر القوي الشديد بطل يا ربنا كل سحر بطل يا ربنا كل سحر بطل يا ربنا كل سحر بطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبنا الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله وكفى حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سحر على من سحر على من سحر وحسد وحسد وحقد وحقد وفي الجسد سكن وفي الجسد سكن وفي الجسد سكن وفي الجسد سكن حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على ساحر على ساحر على ساحرة على ساحر على ساحرة على حاسد وحاسدة على حاسد وحاسدة على حاقد وحاقدة على حاقد وحاقدة حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبك الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبك الله حسبنا الله على ساحر حسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن وفي الراس في الراس حل واستقر في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس حسبنا الله على من سكن الراس على ملك على ملك من ملوك الجن على سلطان من سلاطين الجن على فرعون من فراعنة الجن حسبنا الله على ساحر ساحر من الجن ساحر من الجن مشعوذ من الجن كاهن من الجن كاهن من الجن حسبنا الله حسبنا الله على شيوخ الجن الظالمين وعلى سلاطينهم الفاجرين وعلى أمرائهم الباغين المعتدين حسبنا الله على الجن الظالمين حسبنا الله على الجن الباغين المعتدين المفسدين حسبنا الله على من سكن الراس على من سكن الراس على من سكن الراس على من سكن الراس على من سكن الراس وملك الجسد وملك الجسد حسبنا الله على من ظلم من ظلم العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم أصل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا أصل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرسوشا منثورا ومدرورا أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر عن العقل يذهبه عن الإدراك ينقصه عن العقل على العقل عن المخ والمخيخ أطر يا ربنا السحر الخيالات والأوهام والوسوسة أطر يا ربنا السحر الوسوسة أطر يا ربنا السحر الهلوسة أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة كلها احل يا ربنا كل العقادة احل يا ربنا كل العقادة احل يا ربنا عقادة سحرية احل يا ربنا عقادة سحرية طالاتما وشعوذة احل يا ربنا عقادة سحر علوي وسفلي احل يا ربنا عقادة الأسحار على النار وعلى التراب وعلى الماء وعلى النار احل يا ربنا العقادة كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها قويها وضعيفها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد في الولد في الوالد وفي البلد يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها الله أكبر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا سحر الأقارب أبطل يا ربنا سحر الأنساب أبطل يا ربنا سحر الأنساب الأنساب والأرحام أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر الجيران أبطل يا ربنا سحر الجيران أبطل يا ربنا سحر الصديقات إلها أبطل يا ربنا سحر المعارف أبطل يا ربنا سحر المعارف أبطل يا ربنا سحر المعارف وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر إنس وجن أبطل يا رب سحر إنس وجن حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله